الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. من يقرأ الحديث؟ قد قلنا بدرسنا أمس أنه بقي كلام على هذا الحديث، وذلك من وجوه الأول: أن علماءنا ذكروا إن حديث النزول من الأحاديث المتواترة، من الأحاديث المتواترة، فقد ذكر بعضهم أنه بلغ 20 صحابيا رووا هذا الحديث أو هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني أن صفة النزول جاء في بعض الأحاديث بتعبير الهبوط. الهبوط هو بمعنى النزول، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود أيضا بسند حسن. يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول، فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله تعالى إلى السماء الدنيا. فلم يزل هناك حتى يطلع الفجر، وجاء أيضا عند ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى ليمهل في شهر رمضان كل ليله حتى إذا ذهب الليل الأول هبط إلى السماء. ثم قال هل من سائل يعطى أي قال الله هل من سائل يعطى هل من مستغفر يغفر له هل من تائب يتاب عليه فهكذا جاء بهذين التعبيرين النزول والهبوط فنؤمن ونثبت الأمرين كما جاء في السنة الصحيحة وسمعنا آنفا في الحديث المتقدم من حديث أبي هريرة وابن مسعود الذي عند أحمد وكذا حديث الذي عند ابن أبي عاصم في كتاب السنة لفظ ثلث الليل الأول وقد أشرنا في درسنا أمس إلى هذا الكلام أو إلى هذه المسألة قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى قال فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر النزول أيضا إذا مضى ثلث الليل الأول وإذا انتصف الليل هذا الثاني فقوله حق فقوله صلى الله عليه وسلم حق وهو الصادق المصدوق هكذا نؤمن ما يحتاج إلى إشكال إذا ثبتت الأحاديث في بعضها يقول في ثلث الليل الأخير وفي بعضها في نصف الليل وفي بعضها ثلث الأول نعم قال شيخ الإسلام فقوله حق وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام ويكون النزول أنواعا ثلاثة ويكون النزول أنواعا ثلاثة أي ثلاثة أنواع الأول إذا مضى ثلث الليل الأول ثم إذا انتصف وهو أبلغ الثاني النوع الثاني إذا انتصف الليل معنى انتصف أي بلغ نصف معنى انتصف الليل إذا أي بلغ نصف الليل قال الشيخ الإسلام وهو أبلغ أي أبلغ في الدعاء والعبادة والتقرب ثم إذا بقي ثلث الليل وهو أبلغ الأنواع الثلاثة أبلغ الأنواع الثلاثة نعم كيف هذا لا يكون هذا اضطرابا قال لا كيف اضطراب 30 صحابيا روى هذا والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر أحيانا بهذا وأحيانا بذاك ونؤمن كما ذكر علماؤنا والوجه الثالث من الكلام على هذا الحديث أن ma nusiba ila Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah annahu mathala an-nuzul nuzul rabbina tabaraka wa ta'ala min 'ala al-minbar wa qala hakadha yanzilu rabbuna annahu Syekhul Islam rahimahullah صعد المنبر ثم مثل نزول ربنا ينزل من المنبر وقال هكذا ينزل ربنا هذه النسبة إليه رحمه الله كذب يقوله ابن بطوطة وابن بطوطة لم يلقى شيخ الإسلام ابن تيمية لم يلقى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولم يلتقيا في مكان كيف يقول هذا نعم وهذا مما جزم به علماؤنا أنه كذب وافتراء على شيخ الإسلام ابن تيمية ولشيخ الإسلام كتاب خاص في هذا الباب وهو في باب إثبات صفة النزول له مؤلف خاص بعنوان شرح حديث النزول شرح حديث النزول لم يوجد في هذا الكتاب أنه مثل أو شبه نزول الخالق بنزول المخلوق بل هو شيخ الإسلام ممن أنكر أشد الإنكار على المشبهة فهذا كذب فلأهل البدع يا إخوان أكاذيب وافتراءات كثيرة وذلك لعجزهم عن الرد العلمي عن إثبات ما هم عليه بالأدلة الصحيحة فلما عجزوا عن إثبات الأدلة والحجج لجأوا إلى الكذب والافتراء على أهل السنة وهذا منذ قديم فلما عجزوا على الرد على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء المشركون رجعوا إلى الكذب وافتراء وهكذا أهل البدع عموما بغض النظر عن الرافضة الكذابين فإنهم معروفون بالكذب ومع ذلك غيرهم من أهل البدع يفترون على أئمة السنة افتراءات كثيرة وقد ذكر علماؤنا كثيرون هذه المسألة وهي صفة النزول في كتبهم اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والإمام أبو بكر ابن خزيمة في كتابه كتاب التوحيد وابن أبي عاصم في السنة والإمام الطبري رحمه الله تعالى وغير هؤلاء كثير من أئمة السنة فنؤمن بهذه الصفة ونثبتها كما أثبتها السلف رحمهم الله أما ما ذهب إليه من التأويل ذهب إليه الأشاعرة والماتريدية وهم خنثى المعتزلة العلماء يقولون عن الأشاعرة والماتريدية هم خنثى المعتزلة المعتزلة يرد ردا واضحا ولم يؤمنوا بصفات الله جل وعلا. أنكروا وجحدوا، قال ما عند الله أو وليس لله صفة النزول ولا الهبوط ولا الهرولة ولا إلى غير ذلك من الصفات. بينما الأشاعرة والماتريدية خوافون، من جهة أنهم أنكروا على المعتزلة إنكارا على نفيهم الصفات، ومع ذلك نعم يؤولون تأويلات باطلة. فقوله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، يقولون إنه ينزل أمره، ينزل أمره وليس ينزل ربنا تبارك وتعالى، ينزل أمره، وهذا باطل. كيف ينزل أمره وفي آخر الحديث يقول الله سبحانه وتعالى من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. هذا كلام الله بعدما نزل إلى سماء الدنيا يقول هذا الكلام، من يدعوني نعم فأستجيب له. هذا يدل دلالة واضحة أن الذي نزل هو ربنا. والأخير من وجوه الكلام على هذا الحديث، اختلف بعض العلماء هل يقال إن الله نزل إلى سماء الدنيا بذاته، نقول نزل بذاته، أو لم نقل بذلك. نعم نقول نزل ربنا، نعم. فالصواب من المسألة والله تعالى أعلم، كما رجح كثير من علمائنا رحمهم الله الأموات منهم وحفظ الله من الأحياء منهم، أننا لا نثبت نقول بذاته أو لا بذاته، نقول نزل ربنا كما جاء في الحديث. وهذا النزول حقيقيا، هذا النزول حقيقي، ولا نقول بذاته أو بغير ذاته، نقول كما جاء في الحديث. لم يأتي في هذه الأحاديث المتواترة كلمة بذاته، فلا نزيد على ما ورد. البقاء على الألفاظ الواردة هو مذهب أهل السنة وأسلم. نعم نقول نزل ربنا نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، لا نعلم كيفيتها ونؤمن بمعناها، ولا نقول لما وكيف. نعم. ومما ينبه أيضا، لا يجوز أن نكثر الكلام أكثر مما تكلم به السلف، مثل قول بعضهم إذا نزل ربنا إلى سماء الدنيا إذن ترك العرش والعرش فوق السماوات، هل يكون العرش فارغا؟ هذا لا يأتي السلف به، هذا الكلام لم يقل أحد من السلف، فلا نقول به ولا نذكره. فإن بارك الله فيكم، هذا باب من أبواب البدع، باب من أبواب البدع، من دخل فيه يخشى أن لا يخرج منه. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.